شك في الماء فراح سأل على المسجد النور ما يسأله انت ما وجد ريح ما في شيء ما في علامة ما في قرين ما يسأله ومن وجد ان الماء حقا نجس قال الماء هذا بس يعني معقم يزيل من الرائحة وكذا ولا الماء نجس معالج الماء في مياه البيارات معالج ما معالج لكن في حديقة داخلية في حديقة شكل داخلي ما فيها طعم يعني أو رائحة ما فيها هذه منتشرة كثيرة المعالجة أنواع يعني في بعض المدن يشربون من الماء المعالج زي لندن هذه في بريطانيا دي يشربون من الماء المعالج ماء البيارات يعالجونه يسكن الناس منها نقول نتاقية تماما ما يكون فيها نجاسة إذا كان التكرير لدرجة أنه ينقي الماء فلا يبقى منه أي أثر يعني يكون بطارة ما هذا شيء لكن هو درجات إذا كان جعله درجة للسقية بحيث أنه ما يعالج معالجة شديدة زي ماء البحر يعني يكون فيه ملوحة بسيطة حين يكون حلو جدا كذلك المعالجة هذه يعني تعالج حيث ما يبقى منها أي شيء من النجاسة هذا ما طاهر ولا أدري في فتوى صدرت لا أدري في مجمع الفقه اللي في الرابطة هيئة كبار العلماء في سنة من السنين ذكروا هذه المسألة لكن مثل هذه الحالة تقرأ إذا كان المعالجة جيدة ويعرف أنه ما نقي ما في أي راحة وإذا شك شاف المكان في غير وضعه الطبيعي في مجال الاستفسار وإذا كان لا والله بس فقط رأى من خاطري كذا ما يسأل عنه قال السؤال مكروه والجواب غير لازم ليه ما قال الجواب مكروه إنما قال غير لازم ما الفرق بين العبارتين لازم المسؤول ما تقول إنه يكره لما يكره في حقه يلزمه الجواب ولا يلزمه أنت سألناك يا أخي نجس ولا مو نجس ما تقول في حقي مكروه ولا مو مكروه حق السائل مكروه أو غير مكروه أما في حق المجيب لازم في حق الجواب وليس بلازم ولازم الجواب الشيخ قاله صالح ها؟ صالح فين ذا؟ قاله صالح صالح يمكن عم الإمام أحمد بن عمه أحد رواة عن الإمامة فين هذا؟ نقل صالح إما صالح من الإمام أحمد ولا عمه عنده اثنين صالح واحد ابنه نقل صالح ابن الإمام لقول عمر رضي الله عنه اقرأ لقول عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم الجواب وقيل بلى وقيل يلزمه الجواب قيل نعم قيل بلى كما لو سأل عن القبلة كما لو سئل عن القبلة وقيل الأولى لو سئل عن القبلة هذا المقيس عليه أنا أتكلم في حكم الجواب يلزمه ولا يلزمه فلا يلزمه الجواب لو تبرع ما في شيء عليه لو سئلت عن القبلة يقول لك القبلة صلى عليه يلزمك الجواب ولا ما يلزمك ما بالنصيحة هذه لابد أن تجيب فهذا قاسي على السؤال عن القبلة قال من سئل عن ماء يلزمه أن يجيب السائل كما لو سئل عن القبلة نعم. وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومهما وأوجب الأزدي إجابته إن علم نجاسته الأزدي أحد شراح الفقه قال إن علم نجاسته وجب إجابته لسائل إن من باب الإعانة على المعروف من باب التوضيح والتبيين من باب النصيحة إذا علم أن هذا الماء نجس لابد أن يبلغ المخبر أن الماء نجس وإن اشتبه الماء طهور أنا انتهينا من قاعدة الشك انتهى المؤلف من السلام من قاعدة الشك يا ولد ايش فيه على الله يا ولد هل الناس اشتغل به نعم وإن اشتبه الماء الطاهر أي الطهور بالنجس تنقسم هذه المسألة إلى صور الآن هنا كان من النجاسة الآن حصل في الاشتباه نعم تنقسم هذه المسألة إلى صور منها أن يزيد عدد النجس أو يتساوي أو اقرأ المتن أول حسن أحسن وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب. بس هذا إطلاق اشتبه عندك ماء طاهر كأواني كأطاهر يعني بس قال الصح أنه ما يتحرى. إذا كان الصحيح ما يتحرش ما الذي يعمل؟ يدعهم ما يتوضم يلجأ للتيمم. هذا هو المذهب. هذا المذهب عند الحنابلة إذا اشتبه مياه طاهرة بما نجس الصحيح أنه لا تعطون ترى السكتور يحزي وهذا ما تطوب حاجة رأيين والحرم ما بني لهذا. نعم يا ولد يروح امشي يا ولد امشي. نعم اقرأ المسألة وإن اشتبه الماء الطاهر أي الطهور بالنجس تنقسم هذه المسألة إلى صور منها أن يزيد عدد النجس أو يتساويان. هو حصرها قال إما أن يزيد عدد النجس على عدد الطاهر أو يتساويان الطاهر والنجس أو يقل النجس ويزيد عدد الطاهر. قسمة ثلاثية تحتمل أكثر من ذلك ما تحتمل إما يتساويان ولا يزيد الطاهر ولا يزيد النجس. إن زاد النجس أو تساوي هذا باتفاق في المذهب ما في خلاف أنه يدعهما لا يتحرم. الخلاف الصورة الأخيرة لو زاد عدد الطاهر وقل عدد النجس يتحرى أو لا يتحرى. اقرأ المسألة. تنقسم هذه المسألة إلى صور منها أن يزيد عدد النجس أو يتساويان فهذا لا يجوز التحري فيهما بغير خلاف. ومنها أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس. قال ابن المنجة وهي مسألة الكتاب فيكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محل وهو مجاز شاذ. اترك هذه مسألة ما الخبر اتركها بسيط. لم يتحرى فيهما على الصحيح من المذهب لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة. اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة. المباح بالمحظور كما لو اشتبهت أخته بين ثلاث أخوات قال واحدة فيهم ترى رضعت معك ولم يعلم أيتهن اللي تجوز أحد منهم يتركهم لابد من تركه ماش كذا. طيب لو كان في موضع الضرورة أنت في مدينة وقالوا هذه القرية اللي فيها 500 و600 فتاة واحدة فيهم أختها شقيقة لك لكن ما تعرفها ولا تعرفها اللي دعا الزواج مرة واحدة ما يصح. هذه صح اشتبه مباح بمحظور لكن لابد الضرورة تبيحه. لكن لو ترك الثلاثة اللي من أخته يمكن يجي غيرها لكن يترك البلد كله وين يروح. هذه قرية مدينة أهل ما يزوجوا إلا منها فلدع الزواج الضرورة تبيحه فإنها تزوج. أرى الكلام هذا. فالآن يقول إذا اشتبه طهور بنجس وكثر عدد الطهور وقل عدد النجس فقال المذهب إذا كان قلنا المسألتين الأولى كثر عدد النجس أو تساوية قال المفروض أن يدعهما ولا يتحرى لأنه اشتبه عليهم مباح بالمحظور في موضع لا تبيح الضرورة. عرفنا التعليل هذا؟ طيب اقرأ. لم يتحرى فيهما على الصحيح من المذهب لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبه أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير. والثانية يعني طيب والثانية الرواية الثانية له التحري إذا زاد عدد الطهور وهو قول أبي بكر. فين الأولى فين الأولى يا يتحرى فيهم على الصحيح على الصحيح والثانية غير الصحيحة. أحسن بارك الله فيك يا زكي. أحسن يا زكي. نعم. والثانية التي غير الصحيحة فيها له التحري. نعم. اقرأ. وهو قول أبي بكر وابن شاقلة والنجاد. هذا قول الأئمة من المذهب أنه يتحرى، لأن الظاهر هذا تعليله. قول الأئمة الثلاثة في المذهب أنه إذا قل العدد الطويل يتحرى. يمشي يفعل قال لأن الظاهر إصابته في الطهور، وجهة الإباحة ترجحت أشبه ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء بلد كبير، لأنه يشق عليه اجتناب الكل، ولذلك يجوز له النكاح من غير تحري. قلنا إذا زال على الطهور، هؤلاء الأصحاب المذهب أبو بكر وابن شاقلة والنجاد إيش يقولون؟ يقولون يتحرم. إيش معنى التحري؟ ما معنى التحري في استعمال الوضوء؟ يعني يجتهد أواني فيها نجاسة وأواني طاهرة، يعني طهورة، والأواني الطهور أكثر من الأواني اللي فيها نجس. كيف يعمل؟ المذهب قلنا إيه؟ لا يتحرى فيهما، يدعهما ويلجئ إلى التيمم. هؤلاء الأصحاب ما إيش يقولوا؟ يتحرى. إيش معنى يتحرى؟ يجتهد في تعيين، إما في الاستعمال أو في التعيين. الاستعمال يتوضأ من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا، يتوضأ من هذا مثلا هذا وضوء يصلي به، ومن هذا وضوء يصلي به، حتى يستوفي عدد الطاهر، عدد النجس يزيد واحدة صلاة. أو أنه يتحرى، يعني يجتهد لين يشوف علامات، المفروض ما تكون في علامات، لكن يخمن ويجتهد حتى يقع نظره على إناء يقول هذا طاهر وتوضأ به. هذا قول من؟ قول الأصحاب من النجاد ومن شاق الله وابو بكر. تعليلهم ما هو تعليلهم؟ قال لأن الظاهر إصابته الطهور، رحمك الله، أن الظاهر أنه لو استعمل أحد هذه الأواني لابد أن يصيب الطهور. وجهة الإباحة ترجحت أشبه، الآن في قياس عندنا، انظروا قياس مخالف للقياس الأول، أشبه ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء بلد كبير، لأنه يشق عليه اجتناب الكل، ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر. الكلام هذا واضح؟ وعلى هذا هل اكتفى بمطلق الزيادة، أو كون الطهور أكثر عرفا، أو كون النجس تسعة طهور؟ أراد يقول اكتفى بأن الطهور زائد في عددي على النجس، أو أن العرف لو سألنا الناس قالوا والله هذا الطهور عدد أكبر من عدد النجس، أو رأينا أن النجس تسع عدد الطهور. هذه مسألة خلافية في كيفية الزيادة، كيف تكون الزيادة، هل هو بالعرف أو بالمقدار؟ واضح؟ طيب. فيه أوجه، وظاهر كلامهم لا فرق بين الأعمى وغيره. وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟ وظاهر كلامهم لا فرق بين الأعمى وغيره، هذه كلمة دخيلة دي، إيش مناسبتها للموضوع هذا؟ ما لها مناسب. فأظن اللي كتب النسخة يعني إما استعجل فوضع كلام في غير موضعه. إذا ذكرنا في الأواني النجسة في بناء شك على اليقين، أنه لو أخبره مخبر أن هذا الإناء فيه نجس يقبل قوله ولا لابد من تعيين السبب؟ ذكرنا هذا فيما سبق ولا لا؟ الله أعلم أن هذا الكلام كان المفروض يكون هناك، لكن الناسخ والنسخة المخطوطة الله أعلم ما وضع هذا الكلام في موضعه. أو أن المؤلف سهوا الكلام ده ما له ما له علاقة. نعم ثم قال وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟ فيه احتمالات. ثالثها يلزم إن شرطت إزالتها بصلاة. من علم النجس وراد الإنسان يستعمل هذا الماء يستعمله لصلاة أو لطعام أو لشرب أو لما ذلك، فهل يلزم الذي يعلم بنجاسة هذا الإناء إخبار ذلك وليس يلزمه أن يعلمها؟ هل يلزمه إعلامه أو لا يلزمه إعلامه؟ الثالث يقول يلزمه إن كان أراد به إزالة النجاسة لصلاة. وهذا هو الأوجه حتى لو كان غير صلاة. بالنسبة لهذا بين الأعمى والبصر ما يكون على أساس إنه هنا يعني بالنسبة للطهور أكثر يعني عرفا أو كون النجس تسحق للطهارة إنه يعني ما فرقوا بين في هذه المسألة إنه يعني أعمى أو غيره ليس له علاقة بهذا الأمر بالأشخاص إنه أعمى أو غير أعمى. لا لأنه يتكلم هنا عن ما نجس ما عدد كبيرة الأعمى اشتخل الأعمى من ذا كبير عدد ولا قليل عدد ما يتقبل الأعمى. لا كلام ذاك ما له مناسب إبراهيم أبدا وجدنا له مناسب. هي اقرا وان توضا احيانا يعني لو علم الانسان بنجاسه ماء وجاء انسان يستعمل هذا الماء علمت ان هذا فقير ياخذ هذا الماء النجس فيسقي به دوابه وما عنده ماء غير هذا الماء سقوطك اولى ما تعلم. ولكن يأخذ هذا الماء يرش به الباب أو يغسل به جدار البلد أو يسقي كذا علامه يسقي به زرعة ما تخبره. لكن لو علمت أنه يتوضى ومقرب به على الله عز وجل إعلامه يجب. في بعض الأحيان يعني سنستغرب يقول ليه يقول ما يجب لكن يلزمه أحيانا في بعض الأحيان. نعم. وإن توضى من أحدهما بلا تحري فبان طهورا لم يصح ويعايا بها. ايش معنى يعايا بها؟ المعايات من باب الغاز والأحاجي. يقول لك انسان توضأ بماء طهور موافق للسنة وصلى صلاة صحيحة ولم تقبل صلاته اعتبرناها باطلة استغرب استقبل القبلة واستجمع الشروط وتوضأ وضوءا صحيحا وحكمنا ببطلان صلاته. هذا معنى المعايات يعني باب الغاز الحاجة. ليه حكمنا ببطلان صلاتي معنا توضى وضوء صحيح النية بارك الله فيك. واخذ لما اخذ باب التحري ليس باب الجزم في جزم منها ما في جزم اشتبهت عليها اماني واخي تحرى وقال هذا الإناء طاهر وتوضى به ومن باب اليقين والجزم ولا من باب التحري ده من باب الاجتهاد ما في يقين في يقين هنا لا في اجتهاد يكون نجس ثم صلى بهذا الإناء. فمن لم يرى التحري يحكم ببطلان هذه الصلاة. ليه حكمنا ببطلانها؟ إنه ما في نية الوضوء لابد له من نية. إذا توضأ الإنسان ينوي به رفع الحدث فكان توضأ هو شاك نجس ولا مو نجس عرفنا هذا. وإن توضأ من أحدهما بلا تحر ما تحر أخذ من أحد منهما بلا تحر فبان طهورا أخذ إناء ولم يتحر وبعد ما توضأ وانتهى منه وصلابه يقول الماء الذي أخذته كذا من يعني دون تحري ودون اجتهاد ترى طلع الماء الطهور فكيف يحكم بصلاتي والصلاة باطلة؟ ليه حكمنا بطلانها؟ لم ينوي الوضوء الصحيح. نعم بعدم وجود النية. نعم. وقال أبو الحسين يصح ويتيمم في الصور السابقة لأنه عادم من إيش الصورة السابقة؟ اشتبه ماء طهور بنجس، وما عرفنا قلنا المذهب ما هو المذهب يتركها فيتيمم لأنه عادم للماء حكما. ليه قال حكما؟ الماء موجود فعلا، هو موجود لكن حكم المفقود، حكم المفقود. نعم، لأنه عادم للماء حكما، وظاهره أنه إذا تيمم وصلى به ثم علم النجس فلا إعادة عليه، وهو كذلك في الأصح. ظاهره أنه إذا تيمم وصلى به ثم علم النجس فلا عبث عليه، وكذلك في الأصح. لعله هذا تمشى على قول من قال بتحري، لأن إذا كثر الطهور وقل عدد النجس عند هؤلاء الأصحاب الثلاثة أنه يتحرى يجتهد ويأخذ إناء يرى أنه أقرب إلى الطهار إلى أنه طهور يتوضأ به، لكن لابد من تيمم في جميع هذه الأفعال، لابد من تيمم يتحرى ويتيمم. قلنا المذهب تركه ويتيمم بس فقط، وعند الآخرين هؤلاء الثلاثة أن إذا زال على الطهور على عدد النجس يسوي ما الذي يعمل؟ يتحرى ويأخذ أحد الأواني ويتوضى به ثم يتيمم. ماشي؟ تيمم وصلى بعدما تحرى توضى ثم تيمم، لهنا ألزمناه بالتيمم إن الماء مشكوك فيه، الماء مشكوك فيه نجس، فيتم من باب الاحتياط ثم صلى، وبعدما انتهى من صلاته قيل له هذا الإناء الذي توضيت به نجس، يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ يقول الصحيح أنه ما يعيدها، الصحيح أنه لا يعيدها، خلاص اجتهد احتاط كل شيء. استقبال القبلة مين كان على خلال استقبال القبلة؟ استقبال القبلة وصلى بعد ما قالوا أنه غير القبلة خلاف الوقت، خلاف الوقت، لو صلى قبل الوقت وتحرى في المقيل لو الوقت ما دخل تعيد الصلاة. نعم، يعني هذه الصورة كصورة الإناءين لا أحدهما نجس ولا آخر طاهر، توضى من هذا ومتوضى من هذا وصلى يتيمم ويصلي مثل الوضوء. طبعا الحنابل لما يكون إناءين الحنابل ما يجيزنا، إذا كانوا إناءين الحنابل ما يجيزنا، إذا كانوا متساويين إذا كان نجس أكثر ما يجي زنا يلقي ما في تحري رأس يتم بس فقط، لكن لو كان النجس أقل من الطهور يتحرى يأخذ إحدى الأواني ويتوضى به ويتيمم، فإن ظهر أن هذا الإناء الذي توضأ به نجس وتيمم وصلى بعد فراغه من الصلاة أخبر بأن الماء الذي استعملته للوضوء للطهارة ليس بطهور إنما هو نجس، يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة. لو في غير هذه المسألة الإنسان توضى بعد ما صلى قلت هذا ما نجس يعيد الصلاة، لكن في هذه المسألة إنه احتاط وتحرى واجتهد. شيخنا بالنسبة للحالة ترى أول مساوة الآخر الأواني مثلا لو فرضنا إن هي أنين نجسة وأنين طهور فهو ما هو عارف فرح لو مثلا لو فرضنا توضى صلى أول يعني الصلاة الصحيحة وقعت فيها. أيه. بس من الحلال ما يجيزون هذه الصورة، عندهم الثياب سيأتينا في حكم الثياب أنه يصلي بعدد الطهور بعدد النجس ويزيد على الصلاة، لأنه لابد أن يصلي صلاة صحيحة، هذا يجيزون الحنابل لو عنده ثيابين نجس وثيابين طهارة، الثياب يعني ما يستر به البدن، لابد أن يستر العورة في الصلاة، فستر عورته بإحدى هذه الثياب بعدد النجس وزاد ثياب ثوب واحد لتأكد أنه طهور. لابد هذا عندهم يجب هذا الحل، إذا كان عدد الثياب به كثيرة. لكن الماء لا، يقولون الماء يختلف. الماء لأنه إذا توضى بالنجس لوث جسده. عند الماء. وحيد يا شيخ الماء طهور. ما يدري ما يدري أيهما ما تعرف ما أدري استعمل أيهما واضح يعني قصد إنه حصلت حصلت الصلاة أيوه أنا ما يستعملونها إذا كسرت ما يستعملونها يعني اتركهم يدعم نعم ثم وهل يشترط إراقتهما أو خلقهما على روايتين الآن اختلاط الماء اشتباه الماء الطهور بالنجس قلنا يتيمم المذهب تدع هذه المياه وتتيمم في قول عند الأصحاب أن إذا كان على الطهور أكثر تستعمل تتحرى وتتيمم وتصلي الآن في حالة التيمم هذه إحنا الله عز وجل يقول في كتابه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اشترط في التيمم عدم وجود الماء إذن التيمم لا يصح إلا بفقدان الماء الآن الماء موجود عندك المشتبه الطاهر والنجس وأردت أن تتيمم وهل يصح أن تتيمم أن تلجأ إلى التيمم مع أن الماء موجود والله عز وجل سبحانه وتعالى اشترط عدم وجود الماء لذلك لابد من إراقتهم أو خلطهم إما تخلطهم حتى يكون الماء في حكم المعدوم أو تريقه حتى يكون الماء غير موجود عرفتم السبب؟ على روايتين ايش معنى روايتين؟ روايتين في المذهب ايش يقول؟ بعض الروايات انه يقول لا اشترط اراقته ولا خلطه وبعض الروايات يوجب خلطهما او اراقته كذا اطلقها الاصول احداهما لا يشترط صحة التيمم اعدامهما بخلط او اراقة جزم بها في الوجيز وقدمها ابن تميم وغيره وصححها في المغني والشرح غالبا يقولون تصحيح المغني يعني يعتمد غالب الأحوال نعم عن هذه الرواية وصححها في المغني والشرح لأنه غير قادر على استعماله أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه والثانية تشترط الإراقة ليكون عادما للماء حقيقة وحكما واختارها الخرقي وأبو البركات وهذا كمل وهذا إذا أمن العطش ولم يكن عنده طهور بيقين ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكر والمحرم بغصب كالنجس نقف عليها في الصلاة إن شاء الله نبدأ نكمل هذا القدر نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم طيب يا شيخ بالنسبة